بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. قل المصنف رحمه الله: باب القياس. مخلوق بشرع. قال القياس: أما القياس فهو رد الفرعي إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس دلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس شبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لهوا ولا معنى، من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هكذا عندكم المثل مع بعض المثل، هذه ما يجمع أن يكون مناسبة للأصل ما يجمع به بينهما، عندكم للحكم ولا ما عندكم؟ ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي جالب الحكم. هذا فضل الله. ومن شرط الفرع أن يعني يكون مناسبا للأصل. أيوه. التي بعدها. فيما يجمع به بينهما. لا توجد. إيه، هو يبدو في تصرف شديد. النسخة هذه الأخيرة التي فصلت. نسخة الفوزان. إليه إشكال كبير، يعني ما عنده نسخة صحيحة. قطعا ليست هي صحيحة. المثل الكبير الذي كان عندنا في الأيام الماضية. هذا كيف؟ نفسه. نفسه. هو النفس اللي كنت أنا يا شيخ تعطيك الدين متى مش نسيت. على الأقل فيه كل مسألة. لا أضمن يكون هذا هو مثل الورقات يعني لا الزملاء. ليس هو. لكن سنشرحه هو عموما هو نص مستقيم. يجب أنه يكون طبعت عشرات المرات وقلت منها طبعا. أقول القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما. هذا الأصل وهو أصل القياس من أفضل من أهم أصول الفقه، لأنه بل وصفه بعضهم بأنه بحر أصول الفقه. تعلمون أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة هادية لكل البشرية منذ بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرفع الله عز وجل. لذلك تحتاج هذه الشريعة أن يكون فيها عناصر ومقومات لهذه الصلاحية لكل زمان ومكان. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة من جهة الألفاظ ملائمة لهذا الغرض أو لهذا المقصد. فنجد مثلا باب العموم الذي مر معنا يشمل جزئيات كثيرة، ويأتي النص هنا بسبب خاص، ولكن يأتي بصيغة تتحمل ذلك الخاص الذي ورد فيه وتتحمل غيره مما فيه نفس المعنى من خلال العموم. تعميم مسلك من المسالك أو باب من الأبواب التي يعني تغطي هذا، أو استطيع أن نقول إنه أصل من الأصول أو دليل من الأدلة التي يملأ بها ذلك الفراغ التشريعي الذي قد يسببه عدم وجود نصوص خاصة في المسألة. مما تولو به هذه المساحة أيضا القياس، وهو أن يلحق النظير بالنظير ويعطى المسكوت عنه حكم الممطوط به بسبب اشتراكهما في معنى عهد من الشرع اعتباره في مثل ذلك الحكم أو في مثله أو في جنسه. فإذا عهد من الشرع أنه اعتبر هذا الحكم في هذا والحكم بهذا، عندما يشرع أنه اعتبر هذا الحكم في جنس هذا الحكم يلحق أيضا إن كان أبعد. إذا اعتبر فيه أنه لا يعتبر عين هذا الحكم في عين هذا ولا في جنسه، ينظر بعد ذلك هل اعتبر جنس هذا الحكم في جنس هذا، هذا كذلك قياس لكنه أبعد قليلا، وهكذا بحسب قوة الشبه وبحسب قوة ما يخيله القياس، ما يخيله الحكم من معاني يلحق به المسكوت عنه. فهو يجعل فيه الأصل قياس، أداة قياس أو مسبار يسبر به الحكم، وبدرجة بحسب التدريج الذي يصل إليه الفرع يلحق. هناك درجة معينة من الشبه ودرجة معينة من المناسبة ودرجة معينة منه من التوافق كما قلت، إذا وصل إليها ألحق، وهناك درجة إذا قل عنها لم يلحق. لذلك يسمى هذه العملية قياسا. الأصل القياس أنه هو المشابه تقول قست فلان بفلان شبهته به، او انه من السبر بمعنى يقال القاسر الطبيب الجرحى اذا وضع فيه المسمار ليعرف عمقه. فانت هنا تختبر لكي تعرف درجه الشبه او درجه المناسبه او درجه المواءمه بين الحكم الفرعي وحكم الاصل. القياس هو رد الفرع الى الاصل. في الاصطلاح يقصد بالفرع هو المساله التي يراد معرفة حكمها من خلال مسألة أخرى معلوم حكمها، فتسمى مجهولة الحكم فرعا، وتسمى معلومة الحكم أصلا، ويسمى المعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي يراد به أن يكون معيارا لإلحاق الفرع بالأصل يسمى علة. فإذا أركان قياس كم؟ أربعة: الأصل وحكمه والفرع والعلة. يعني هناك أصل وهناك فرع وهناك علة وهناك حكم يراد أن يعطى، حكم للأصل يراد أن يعطى الفرع. هذه هي أركان قياس الأربعة: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، أو شئت حكم الأصل والفرع لأن حكمهما واحد. فإذا رددت فرعا إلى أصل بمعنى أعطيت فرعا حكم أصل بسبب اشتراكهما في معنى يجمعهما، سنتكلم إلى شروط هذا المعنى الذي يصلح أن يكون جامعا. فهذه العملية العقلية وهي الحاق المسكوت عنه المحقوق به لاشتراكهما في معنى مناسب منضبط، هذه العملية تسمى عملية القياس، ورد الفرع إلى الأصل بعلة. مقصود بالعلة هنا ما هي؟ الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم. وهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التعريف الأول الحقيقة هو غالبا يقصد به قياس العلة، غالبا إذا قلنا الحاق فرع بأصل العلة ثلاثة تعريف لقياس العلة، ليس تعريف لكل قياس. ما يقول الحاق فرع بأصل لاشتراكهما في معنى من المعاني مثلا، هذا قد يكون هذا المعنى علة، وقد يكون من لوازم هذه العلة، وقد يكون من قياس النظير على النظير وما إلى ذلك، فيشمل أنواع القياس المذكورات. قياس أنواع: منه قياس علة وهو أقوى، وهو الذي يلحق فيه الفرع بالأصل لعلة معروف من الشرع أنه يعتبرها. هذا القياس الذي قال البعض أنه من المنصوصات، قياس الضرب على التأليف مثلا قوله تعالى لا تقل أنه ما أفهم، قياس الضرب المسكوت عنه على التأثير المنطقي به، هذا قياس جلي وقوي، وهو قياس ماذا؟ علة. فنقول العلة بالتحريم هي الإذا، صح؟ العلة بديهية جدا أن تفهم من النص ببديهة العقل، فنقول العلة هي الإذا، والإذا حاصل في الضرب من حصوله بالتفهيم بل أقوى. فنقول عندنا أصل وهو التأفيف على الوالدين، وحكمه وهو التحريم، وعندنا فرع وهو ضرب الوالدين نريد إلحاقه لنعرف حكمه، فنقول ضرب الوالدين نعطيه نفس حكم التأفيف، حكم الأصل وهو التحريم، فنقول ضرب الوالدين محرم. هذا القياس الذي استخدمنا يسمى قياس العلة، وهو الغالب إذا أطلق القياس عند الأصوليين غالبا يقصد به قياس العلة، وهو أقوى أنواع القياس، وهو نفسه درجات وأنواع بحسب المسلك الذي سلك للوصول إلى العلة، وبحسب السلامة أيضا من القواعد، لأن القياس قياس العلة يسلك فيه المجتهد مسلكا من مسالك العلة. نحن الآن عرفنا أن الإلحاق هو أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل. هاي العله نفسها كيف نستخرجها؟ ان تكون عله منصوصه، احيانا تكون عله مستنبطه، والاستنباط انواع، احيانا تكون بديهيه مثل التي كانت عندنا، احيانا تكون ظاهر يعني قويه قوه تزاحم اليقين ولكنها ليست بيقين، واحيانا تكون ظنيه. وناخذ امثله، انا مثلا لو عندنا في الحديث الصحيح النهي عن التضحية بالعوراء، صح ولا لا؟ العوراء انها لا تجزئ التضحية. اذا اراد الانسان ان يقيس العمياء على العوراء فهنا سيستنبط علة، وهي ان العلة في عدم التضحية بالعوراء يكونها معيبة، صح ولا لا؟ يكونها فيها عيب خلقي، عيب في الخلقة، صح؟ إذا قال علل بهذا التعليل فإنه سيحرم العمياء من باب مساوي أو الأولى، صح ولا لا؟ يقول لا يجوز تضحية بالعمياء، وهذا فيما يظهر قياس قوي ولكنه ليس قطعيا. لماذا ليس قطعيا؟ لأننا كوننا علقنا الأمر بمجرد العيب ظني، قد يكون السبب في منع التضحية بالعوراء أن العورة يؤثر على رأيها، فتكون العورة عادة خاصة من إلى الإبل، إذا عادة ترى تركز على المرعى الذي يلي عينها هذه وتترك الذي يلي تلك، فلا تهتم به كثيرا ولا تهتم به، قد يكون السبب هو. فإذا كانت العلة هي هذه، طبعا هذه علة ضعيفة لكنها على الأقل محتملة، فتكون العمياء ليست أولى منها بذلك، لأن العمياء لا ترعى أصلا وإنما تعلب فتسمن فيزول المعنى الذي من أجل الحق، فيكون قياس مع وجود الفارق. فنقول هذا النوع من القياس وإن كان صحيحا وإن كان قويا إلا أنه ليس قطعيا. ونزيد مثالا آخر على التضحية، عندكم مثلا من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نجد مثلا المالكية والحنفية يقولون، بل والجمهور يقولون، إذا كان الناس يجب عليه القضاء فالعامل من باب أولى، يجب عليه القضاء وعلى الأقل مساوي، فهذا القياس قبل أن يفتش قوي، لكن إذا فتشنا نجد أن هناك قادحا من قوادح العلة هو فساد الوضع، وهو أن القضاء شيء تخفيف، والتخفيف مناسب للنسيان ليس مناسبا للعم، فلا ينبغي أن نقيس صاحب عذر على نقيس من ليس بمعذور على من هو معذور، فيكون هذا القياس ليس قويا، هذا القياس ليس من قوي، لأنه الأولى أن نقيس قياسه أن نقول بأن مفهوم المخالفة هنا هو المقصود وليس مفهوم الموافقة، فنقول أن نسي صلاة مفهومه أن من كان عامدا لا يقضي بخلاف الناس، وليس المقصود هنا المفهوم الموافقة بمعنى أنه يكون أولى بالحكم أو مساويا له. إذن بحسب قوة الاستنباط، قد يسلك مسلك مثلا أضعف من هذا هو مسلك الاستنباط لكن يكون أضعف من هذا، فقياس البر مثلا الأرز مثلا على البر بجامع الطعمية وبجامع الوزن والكيلة والدخار، هذه مسألة ظنية، لذلك تجدون اختلافا ذريعا بين أهل العلم في العلة، بعضهم يجعلها الوزن بعضهم يجعلها الكيل بعضهم يجعلها الاقتيات والدخار بعضهم يجعلها مطلق الاقتيات مطلق الطعمية كما هو عند الشافعي، فهذه علة ظنية مستنبطة وظنية، أظن فيها ضعيف، سلك فيها مسلك لا أن يخالع كما يسمونه. إن شاء الله لعلنا إذا درسنا مرتقى ندرس المسالك، مسلك المناسبة والإخالة ومسلك تعلم في إخراج الزكاة يعني. كيف؟ في إخراج الزكاة من لا نقصد في الربوية. الربوية لو لحقنا الورة، لحقنا الأرز بالشعيري بجامعي الطعمية يعني. علة ظني يعني كيستطيع أن يعرض شخص يقول لا ليس السبب هو الطعمية، إنما السبب هو شيء أخص من الطعمية وهو الاجتماع الطعمية والادخار. ويأتي واحد يقول الأصل هو أن هذا مكيل فقط، وهكذا. المسألة ليست يعني هي تفيد الظن عند المجتهد، ولكنه ظن ضعيف، ليس من الظن الذي يفيده مثلا قضية العوار العمى بالنسبة لأضحيته. النوع الثاني من القياس يسمى قياس الدلالة. قياس الدلالة وهو قياس الدلالة يستخدم عادة بإلحاق النظير بنظيره. مثلا قياس النشأة الأولى على النشأة الآخرة هذا قياس دلالة. يكثر في القرآن قياس الدلالة في اعتبار يعني. وتعلمون أن الأدلة في القرآن لاعتبار كلها هي أدلة مشروع القياس، صح ولا لا؟ ومن قياس مثلا القبلة على المضمضة في الوضوء الذي في حديث أبي داود، سنة أبي داود، أرأيت لو تمضمضت بماء. فهذا الحكم ليس مرتبا على ذلك وليس مسببا له، ولكنه نظير له، لا يصح عقلا أن يعطى لهذا الحكم خلاف هذا الحكم، لأنهما ليس بينهما فرق مؤثر. وقاعدة الشريعة أنها لا تفرق بين النظيرين كما أنها لا تجمع بين المفترقين. فأيما شيء يقع بكل وجه لا بد للشريعة أن تعطيهما نفس الحكم، وأيما شيء افترق في وجه فلا بد للشريعة أن تعطيهما حكما متباينا. إذا افترقا في معنى معتبر للشرع، قد يفترقان في معنى لا تأثير له، يجتمعان في وصف طردي. مثلا البر والقمح مثلا يجتمعان في وصف طردي وهو كونهما مخلوقين مثلا. هذا وصف اشتركان فيه، ليس هناك شيء إلا اشتركان في معنى من المعاني، لكن نقصد المعنى المناسب، المعاني المناسبة لتشريع الحكم. وأحيانا تكون هناك معاني لا تأثير لها في الحكم في باب مع تأثيرها في الحكم في باب آخر. مثلا الذكورية لها تأثير في أبواب كثيرة، باب الشهادة، باب كذا، باب كذا، ميراث أو الشهادة، إيه لها تأثيرات في أبواب كثيرة. لكن هناك بعض الأبواب ليس لها تأثير فيها، العتق مثلا ذو فيه الفوارق بين الذكر والأنثى، لأنه وإذا كان الذكر في ميزات لا توجد في الأنثى في تلك الأبواب التي يفرق بين الذكر والأنثى، ففي باب العتق هناك أيضا ميزات في الأنثى وكونها تلد وكذا لا توجد في الذكر. لذلك أهدر جانب الذكورة والأنوثة في باب العتق. الآن إذا كنا في باب العتق لا ننظر إلى الذكورة والأنوثة، وهكذا كل باب هناك أوصاف بالنسبة له طردية وأوصاف بالنسبة له معتبرة ذلك الباب. ففي القياس يراعي المجتهد الأوصاف التي لها تأثير في العلم، لها تأثير في الحكم، ولا على الأوصاف الطردية التي عهد من الشارع أنه لا يقيم لها وزنا، أو دل الدليل على وجد حكم مشروع في موجودة في نفس العلة نفس الوصف، ووجد الشارع أعطاه حكما مغايرا لهذا الحكم. لذلك مثلا لو جينا مثلا لحديث المجامع في نهار رمضان وأردنا أن نستخرج العلة التي من أجلها شريعة الكفار، سلكنا فيها مسلك تخريج على تنقيح المناط، حاولنا ننقح المناط اللي هو العلة عن طريق الاجتهاد. أنا أقول هذا الرجل أعرابي جاء يمتف شعره ويضرب صدره ويجعل الويل والثبور كذا، وجاء في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم وقال أهلكت وأهلكت وقاتل على امرأتي وأنا صائم. يعني عندنا أوصاف، كونه أعرابي وكونه جاء في رمضان من عام 10 مثلا للهجرة مثلا، وكونه جاء في النهار مثلا، وكونه جامع زوجته وليس غيرها، وكونه هذا يعني هذه كلها أوصاف. إذا جئنا لكي نحقق المناط سنقول كونه أعرابيا لا تأهل لها الحكم، يعني الشريعة عهد منها أنها تفرق بين أعرابيين وبدويين في الأحكام التعبدية، إنما تفرق بينهما بعض الأحكام التي للبادية فيها تأهل، أما أحكام الصلاة والصوم والزكاة فلا تفرق. صح هذا؟ لأن قضية كونه أعرابي سنخرجها، قضية كونه رمضان من سنة معينة الشريعة معهود منها أيضا أنها تأتي، الحكم يأتي عاما في جميع الأزمنة الممكنة إلى أن يرد تخصيصه، لأن هذا وصف طردي. في ذاته نخرج كونها زوجته أيضا وصف طردي، لا يعهد من الشارع أن يرتب الحكم على أن يجعل الحرام تأهيلا في التخفيف، لو أنها غير زوجته لكان أعظم، فلا يأتي بأعظم مما يقع التخفيف بالنسبة له. وهكذا ونبدأ بها الأوصاف، نحذفها حذفا فيبقى ناصف واحد هو العلة، كونه مجامعا، أو نعلقه بما هو عام منه كما فعل المالكية والحنفية فنقول كونه منتهكا لحرمة الشهر، هذا يسمى التنقيح بالزيادة الذي فعله هؤلاء، والآخر التنقيح بالنقص. إذن هذا النوع يسمى قياس العلة. أما قياس الدلالة فلا يكون فيها أحد الحكمين مسببا على الآخر ولا علة له، لا يكون فيه الوصف الذي يلحق به الفرع بالأصل، لا يكون هذا الوصف جالبا للحكم ولا سببا فيه، ولكن عهد من الشارع أنه يدور معه دائما دائما، كلما وجد هذا الحكم وجد، كلما وجد هذا الحكم وجد وجدت العلة، يعني في تلازم عقلي بينهما، في تلازم عقلي بين الحكمين، كما مثلنا العلم الله تعالى قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، إذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على النشأة الأولى من عدم فهو على النشأة الأخرى أقدر، هذا العقل يفهم منه صح ولا لا؟ لكن هذه النشأة الأولى سبب في النشأة الأخرى؟ لا علاقة للأمر، كلاهما بأمر جديد من الله سبحانه وتعالى، أو استغفر الله من أمر جديد، بأمر من الله تعالى، كلاهما بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليست إحداهما مسببة عن الأخرى. نفس الشيء مثلا المضمضة معروف حكمها في الشرع وهو أنها مقدمة للشرب وليست شربة، بمعنى لأن الشارع جعل في الشرب الفطرة ولم يجعل في المضمضة الفطرة، وإنما نهى عن المبالغة فيها فحسب، صح ولا لا؟ لحد الأقيق مبالغ في المضمضة الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا نحن مأمور بالمضمضة حتى ونحن صوام، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا الصائم منهي عن المبالغة في المضمضة لكنه ليس منهيا عن أصل المضمضة، إذن جعله الماء في فيه ليس فطرا، ليس مفطرا، صح ولا لا؟ ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن صح الحديث بسبب داود وصحه بعض أهل العلم، سأله عمر فقال أرأيت لو عن القبلة للصائم، فقال أرأيت لو تمضمضت بماء، فها هنا هذا القياس، قياس القبلة على المضمضة وقياس دلالة، لأن السبب في كون المضمضة ليست مفطرة ليس هو، ليس السبب فيها أن القبلة ليست قصد السبب في كون القبلة ليست مفطرة ليس هو أن المضمضة غير مفطرة، ولكنه نظير له يشبهه فقط في الحكم، هناك تلازم عقلي في الشبه بينهما، فكما أن ذلك مقدمة للشرب ولم يفطر فهذا مقدمة للجماع ولم يفطر، كلاهما مقدمة لمفطر، فالعقل يقتضي أن يكون حكمهما واحدا من هذه الحيثية فهما نظيران فقط، ولكن ليس أحدهما مسببا على الآخر حتى يجعل علة له. هذا يسمى قياس الدلالة أو الدلالة أو الدلالة. الدلالة مدللة أو صح معرفة. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني عدم الإفطار، عدم الإفطار بالمضمضة ليس موجبا لعدم الإفطار بالقبلة، صح ولا لا؟ لكن هو نظير له من جهة أن كلاهما مقدم لمفطر. واضح؟ هذا النوع من القياس يسمى قياس دلال. بعضهم يعبر عنه تعبير آخر فأقول هو ما كان الحاق به بلازم العلة أو بأثر من آثارها. لازم العلة أو الشيء لازم لها عقلا أو أثر من آثار العلة فقط، ولكن ليس هو علة لنفسه. قياس الشبه أحيانا لا يكون هناك تلازم عقلي كما هو الحال في قياس الدلالة، ولا يكون هناك علية كما هو الشأن في قياس العلة، ولكن يكون هناك شبه، يكون هناك شبه. فأحيانا يقوى الشبه حتى يستوجب من الفقيه أن يعتبره بالحكم، وأحيانا يضعف الشبه فلا يعتبره. القياس الذي سلك فيه مسلك الشبه فقط لم ينظر فيه فقط، لم ينظر فيه المناسبة، ولم ينظر فيه النص، ولم ينظر فيه إلى مسلك مسلك إلا مطلق الشبه. لعله هناك قل لها القياس الذي لم يسلك فيه، لم يلحق فيه الفرع بالأصل بعلة، ولم يلحق فيه الفرع بالأصل لوجود نظير، وإنما لمطلق الشبه فقط. وبالحق نوع من قياس العلة، لكن مسلك العلة فيه هو الشبه، أن الفرع يشبه الأصل في معنى معين. لكن هل هذا المعنى ظاهر وقوي بحيث يصلح للحاق به، أم هو دون ذلك؟ المعنى فيه فقط مطلق شبه، ليس شبها قويا، وإنما هو مطلق الشبه. هذا النوع يسمى في اصطلاحهم قياس الشبه، وهو درجات أيضا في القوة، أدناها القياس الصوري، يعني الشبه فقط في الصورة. مثال النية في التيمم التي قرأناها من قبل، أجمع العلماء على وجوب النية في التيمم، صح هذا؟ أجمع العلماء على وجوب النية في التيمم، وأجمعوا على عدم وجوب النية في طهارة الخبث أيضا، صح هذا؟ واختلفوا في طهارة الحدث في الوضوء، هل تجب فيه النية أم لا؟ فمنهم من رأى شبهه، منهم من رأى شبهه بالوضوء، بشبهه بماذا؟ بالتيمم، ومنهم من رأى شبهه بطهارة الخبث. يعني هو يشبه طهارة الخبث في كونه بالماء، يفعل بالماء، صح هذا؟ بكونه يؤدى بالماء، ويشبه طهارة الحدث يشبه التيمم بكونه طهارة عن حدث وليس عن خبث. فمن العلماء من رأى شبهه بالتيمم فقال نلحق الوضوء أشبه بالتيمم، لأنه تيمم بدل من الوضوء، لأن كلاهما تستباح به الصلاة وكلاهما طهارة حدث، فهو أقوى شبها به فنلحقه بالتيمم، فنوجب النية في الوضوء. بعضهم قال لا، هو طهارة تكون بالماء فهو أشبه بطهارة الخبث، أما التيمم فهو طهارة تكون بالتراب، لذلك نلحقه لطهارة الخبث فنقول لا تجب نية الوضوء، وهذا مذهب الحنفية. الجمهور استخدموا قياس الشبهي، ولكنهم استخدموا شبهوا الشبه عندهم، يعني هنا عندنا الفرع يشبه أصلين أو ثلاثة أو أربعة، صح؟ فإذا ألحقناه بأحد الأصلين لكونه أقوال هو شبها، هذا النوع من القياس يسمى قياس الشبه. قياس الشبه سواء قسناه على الوضوء وقسناه على التيمم وقسناه على طهارة الخبث، كلا الحالتين استخدمنا قياسه شبهي، وهذا معنى قوله وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، مع إمكان قياس الدلالة أو قياس العدة لا يصار إلى مطلق الشبه، فالشبه من أضعف مسالك العدة، فلا بد من أن نجد مناسبة أو نجد نصا أو نجد تخريج يمكن أن نخرج المناطة بزيادة أو بالنقص. أما إذا انعدمت كل الوسائل فلا نجد إلى الشبه، عند ذلك يصار إلى الشبه وننظر هو بأي الأشياء أشبهه. مثال آخر عندكم مثلا الأغمى عليه، من أغمي عليه وترك الصلوات لم يصلي صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، ثم أفاق، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه يلزمه القضاء قياسا على النائم، المغمى عليه يشبه النائم في كونه فقد العقل فقدا مؤقتا، صح ولا لا؟ قالوا يجب عليه القضاء، وبعضهم قال لا يجب عليه القضاء، وقال هو يشبه المجنون في كونه فقده دائم، وفي كونه أيضا لا يملك رفعه، بينما الآخر يملك رفعه يملك رفعه. في شبه كذلك هذا كون هذا غصبا عنه، لم يقع اختيارا وإنما وقع اضطرارا، هو الإغماء، بينما النوم يقع اختيارا.